صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حن مشتاق صلي وسلم يا سلام يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحب الكرام ما حن Yes, sir.